يقول السائل: لي سؤال مهم، أريد أن أكون على يقين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا رفع رأسه في الصلاة هل يقبض يده أو يسدلها؟ الثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبض يديه في الصلاة لا أنه يسدلها، وقبض اليدين كما لا يخفى هو أن تضع اليمنى على اليسرى، ولها موضعان، إما أن تضع الكف الأيمن والأصابع على كف، تضع الكف على الأصابع والأصابع على ظاهر الكف، أو الرسغ والساعد كذلك، كله ورد، كله ورد في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر وضع يد اليمنى على يد اليسرى، وجاء عند أحمد وأبي داود والرسغ والساعد، والرسغ والساعد يحتمل أنه موضع واحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى، وأن أصابعه برزت حتى صارت على الساعد، ويحتمل أن تارة أنه عليه الصلاة والسلام تارة يضع اليمنى على اليسرى هكذا، يعني يضع الكف على ظاهر الأصابع والأصابع على ظاهر الكف اليسرى، ومرة يضع الأصابع أو يمد الأصابع إلى طرف الذراع، كله محتمل. وإن كان يعني القول بأن وصفتان على القاعدة في الصلاة أنه أظهر في هذا الباب، وجاءت أخبار تدل على القبض، منها حديث سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام قال: كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى عند يسره في الصلاة، يضع يده اليمنى، قال: لا أعلم ينمي ذلك إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إن كان ثبتت هذه اللفظة هو الظاهر، هذا واضح في رفعه، وإن كانت لم تثبت فقولك كان الناس يؤمرون هذا أيضا في حكم المرفوع، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا في حكم المرفوع. وكذلك ورد حديث آخر، حديث ثالث أيضا، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عند الطيالسي وابن حبان أنه عليه السلام قال: نحن معاشر أنبياء أمرنا بتعجيل إفطارنا وتأخير سحورنا وأن نجعل أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وكذلك أيضا في حديث وائل بن حجر عند ابن خزيم وضع يده اليمنى على يد يسرى عند صدره، هو جاء حديث البطائي كذلك عند صدره حديث، وكذلك أيضا جاء في مرسل طاووس عند أبي داود، هذه كل أخبار تدل على القبض، وجاء أيضا عند أحمد حتى رجع كل فقار إلى مكانه بعد الرفع من الركوع، وهذا يبين أن وضع اليدين في الصلاة يكون على، تكون اليمنى على اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع، وهذه أخبار واضحة بينة وصريحة في هذا الباب، وهو قول جمهور العلماء، إنما اختلفوا في مكانه هل هو فوق السرة أو تحت السرة أو عند الصدر، والأقرب أن يكون عند صدره لما تقدم. ويروى عن مالك رحمه الله من رواية ابن القاسم الإسدال، لكن الثابت عن مالك رحمه الله وهو الذي قرره ابن عبد البر وهو الذي قرره المدنيون عنه والشاميون عنه أنه يقول بالقبض، وهو الذي ذكره في الموطأ رحمه الله، إنما هذا ذكره القاسم في المدونة، في أن في مسألة ذكر القاسم في المدونة في مسألة الإرسال، في مسألة الإرسال، وتأولوه عن ابن عبد البر رحمه الله قال أن هذا هو القول المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، ولذا يكون هو مذهب مالك رحمه الله. فما يفعله بعض الناس ممن يهتم بمالك رحمه الله يزعم أن هذا قول مالك ليس بصحيح، فمن تدبر قول مالك رحمه الله في الموطأ وما نقله عنه أصحابه المدنيون ورواة في هذا الباب كأشهب وغيره هو موافق لقول جمهور العلماء، وهو الموافق أيضا الأدلة الصحيحة، فهذا هو المشروع.